والله نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل هل وافقت الصحابة رضي الله عنهم عندما أخرجوا هذه الزكاة زكاة الفطر من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر انطلقوا إلى صيعانهم إلى مدهم انطلقوا إلى هذا، وأنت انطلقت إلى كيس النقود وافقت أم خالفت؟ يقف ويتأمل هو هل تابع أمر الله جل وعلا واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وأذعن لأمره جل وعلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والتمسك بما أمر به كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ هذا التعبد لله جل وعلا. أما أنك لجأت إلى كيس الدرهم والدينار لأنك لجأت إلى كيس عقلك، هذا الكيس الذي الذي يعني عطل النص عندك، فلذلك تجد أن هذه العقول فيها من السفه والطيش عندما تقارن وتقارع نصوص الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الدرهم والدينار من ذهب وفضة أفضل مما هو موجود الآن، ومع هذا أمر بصاع من زكاة الفطر أن تكون صاع من تمر صاع من بر وهكذا. والصحابة سمعنا وأطعنا، هذا قولهم، لجأوا إلى مدهم وإلى صيعانهم. وأنت إلى ماذا ستلجأ؟ إلى نقودك. وافقت أم خلفت؟ أنت الآن متابع للصحابة أم شاذ عنهم غريب بينهم؟ تعلم هذا القصة إنما هو العقل الذي أفسد مثل هذا الأمر وأفسد هذه القلوب في متابعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالآفة هي في هذه العقول، تحسينات العقلية تارة باسم التحسين الظروف الفقير، نظر إلى الفقير ونسى نفسه هذا المسكين أنه هو الفقير إلى أمر الله جل وعلا وهو الفقير إلى متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعتبر طهمة المساكين طهرة للصائم قبل هي أن تكون طهمة المساكين، فهي مرتبطة بالصوم. فالشاهد أن يعني دخول العقل أصبح في صور كثيرة، سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في آيات الكتاب، بل الآن تتعالى على أحكام كتاب الله جل وعلا، بل الآن يتعالى بعض الكتاب من أصحاب الزندقة والحاد على الله جل وعلا، أحكامه في تشريعاته في أسمائه في صفاته، هذا الآن يحصل عندك الكتاب، استهزاء واستخفاف في هذه العلمنة. يترك هذا الأمر وتبتعد عن الدين ويقصر هذا الدين في المساجد، وليس لها علاقة إلا بأمور التعبد فقط، الحريات، حرية العقول وحرية الاعتقاد وغيرها من حرية الديانات، وسمي من هذه الحريات ما شئت التي هي صوارف إما عن التوحيد توحيد الله جل وعلا أو عن صوارف عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كفر وزندقة وإلا بدعة وضلال الأخير فيها أي شيء. الشاهد يعني كان حديث على كيف الناس الآن يستحسنوا تقديم هذه العقول، تقديم العقل، مع أن الأمر كان هو تعظيم الشرع. يعني هذا الذي ينبغي التنبيه عليه، أن القلوب والأبدان تعظم أمر الله جل وعلا وتعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتقدم عنه، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ما تقدم، فتربى الناس على هذا الأمر لنجوا من فتن عظيمة. فليحذر الذين يخالفون عن من سوى فتنة وسوى عذاب أليم، من هذه الفتن وهذه الشرور تقديم هذا العقل، إما في تأويل النصوص في تحريفها أو في تفسيرها على غير المراد، يبقى الأمر تحريف والتوقيع عن رب العالمين لكن بالزور والبطلان والبهتان، وإما أن يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الافتراء والكذب بالموضوعات أو بالواهيات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل، أو في المعاني في وجه التفسير أن الله جل وعلا أراد ولم يرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا ولم يرد، كل هذا من نسبة باطلة، هذه كلها نسبة باطلة، يعني أحيانا تكون نسب مخترعة لأجل إدخال ضلالات وكفريات باسم الدين، كطريقة أهل الحزبيين، طريقة الحزبيين يستشهدون بالآيات، لكن العقول التي ساقت هذه الآيات وليست القلوب والاستجابة لله جل وعلا، اعتقدوا أمر ثم دللوا عليه فجعلوا النصوص تابعة لهم، ولم يكونوا هم أتباع النصوص. فأنتم تنتبهوا بارك الله فيكم في مثل هذه الأمور، شبابنا عليهم يعني يحرصوا في طلب علم ثاني ركب ومتابعة شروح أهل العلم، لأن الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، ومن أعظمها تقديم هذه العقول، تقديم هذه العقول. هنا في زكاة فضل تقدم العقل، تأملوا كيف حصل، كيف حصل مع أن لو استجابوا لله والرسول استراحوا، لو أطاعوه اهتدوا، ساعة من تمر سمعنا وطعنا، فأخرج ناس ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أنا تعتقد أنه أعلمكم لله وأتقاكم لله وأخشاكم له، إذا نستمع نستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تكفيك هذا الأمر، استرحت وارحت. أما هذه التعليلات وهذه التحسينات في العقول وهذه التقديمات العقلية، وأنه أراد بهذا كذا وأنه لم يرد كذا، وأن من اقتصر على النص هؤلاء أهل الجمود، وهؤلاء أهل القياس الظاهر، وهؤلاء وهؤلاء، هذه الطعون، هذه كلها طعون في النصوص الآمرة بالتمسك بدين الله، والآمرة بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والآمرة بالسير على ما صار عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كل هذه الأمور طعن في هذه النصوص. أنت لماذا تبعتها؟ لأنك أمرت بالاتباع. ولماذا استمسكت؟ لأنك أمرت بالاستمساك. فمن طعن في الاستمساك طعن في آيات الله الآمرة بالتمسك، ومن طعن في اتباعك طعن في الآيات الآمرة بالاتباع، لأن ما رادك في نفسك إنما راد طريقتك، أراد طريقتك، يعني طريقة سيرك على هذا المنهج، تمسكك بما كان عليه سلف الأمة، هذا الطعن. وليس الطعن في زيد وفي في في عبيد أصلا، لكن المقصود هو طعنهم في طريقة السلف، وهي التسليم للنصوص، والتسليم يأنف منه أو تأنف منه كثير من القلوب، لأنها تريد أن تستقل، لأن فيها نوع من الرق والعبودية كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، والنفس تأنف هذا الرق وهذا التعبد، وهي النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فالنفس فيها طبع تريد هذا الخروج من ربقة العبودية بتحسينات عقلية، بتصورات توهمات، سميها ما شئت، أمور كثير. لكن الذي ينبغي تنبيه الناس عليه أنه لا بد لهم أن يعظموا نصوص الشرع في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدموها لا بتفسير حزبي ولا بتأويل باطل الذي هو التحريف، ولا بفهم غير مسبوق إليه، يعظم هذا الأمر، فإن عظموا هذه الأشياء والله نجم. هذا دور شبابنا نحن الآن في حمل الناس على تعظيم نصوص الشرع، أن يعظموا نصوص الشرع، الناس يعظم هذا الأمر. فعندما تقول قال الله جل وعلا يعظم الأمر لأنه من عظيم، وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيقف، لأنه تعود وتربى على أنه يقف حيث وقف القوم، يمسك حيثما أو حيثما مسكوا يقف، لا يستخدم عقله ولا يستخدم مثلا هواه ولا مزاجه ولا ذوقه في مثل هذه الأشياء، إنما هو أراد الدين وأراد الله جل وعلا وأراد الإخلاص له سبحانه وتعالى، يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن مثل ما راه الآن من طيش أهل العقول ومنهم أهل البدع، يعني كل أهل البدع في المواطن التي تدعو فيها قدموا عقولهم على النص، وإن زخرفوا الكلام بآيات من الكتاب أو بأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفسير من هواه والحديث على ما يشتهون أو على مراد قاداتهم وأحزابهم وأمرائهم وغير ذلك، لمقصد ليس شرعي، لمقصد سياسي أو مقصد حزبي مقيت، فقدموا هذا العقد فهلكوا أهلكوا من معهم ومن أحسن ليهم الظن، وهكذا. فجراءة العقول على النصوص جراءة عظيمة، وعانت النصوص من جراءة العقول سواء في التقدم أو في التفسير أو في البيان أو في الاستحسان أو في الحكمة والتعليل، كل غيرها من الأشياء بالعقل، حتى الحكمة من هذا الأمر بالعقل، كما تسمع اليوم زكاة الفطر المقصود منها أن تكون هي في صالح الفقير فقط، هكذا، ليست عبادة ولا أنها أمر شرعي ولا أنه له شروط وله وقت وله جنس معين وغير ذلك، فلا، هي فقط للفقير. إذا كان هذا الأمر الفقير تبقى في بداية شهر رمضان أو في نصف شهر رمضان أو لا تقيد برمضان أصلا، لأن مصلحة الفقير في رمضان وفي غير رمضان، وفقر هذا المسكين ومسكنة هذا المسكين في رمضان وفي غير رمضان يستمر، ولا تقيد مثلا بصاع، صاع قليل ما هو الفقير، ليش صاع ما بالعقل، ليش يقدر فيها الآن نسمع القامل تخرج اليوم مرة 6 دينار ومرة تضارب العقول 4 دينار وغير ذلك، لا خليها 100 دينار ما صالح الفقير، صالح الفقير 100 دينار على كل فرد، طيب هيك تكون في منفعة الفقير، يعني تضم إلى زكاة المال. فإذا دخلت العقول طاشت وحرفت هذه النصوص وأبطلت مقاصد الشرعية في العبادات، لذلك تميز السلفيون بهذا الأمر أنهم أتباع الدليل سندا وفهما، أصحاب صحتين، صحة فهم وصحة سند، صحة السند هذه لابد منها، لا يتعبدون الله جل وعلا بالواهيات ولا الضعاف ولا وغيرها من الأشياء، وأيضا لا يتعبدون الله جل وعلا في مواطن التعبد إلا كما تعبد أسلافهم. عليكم السلام. أقدموا على الأمر يقدمون، أمسك أسلافهم على أمر يمسكون، لا يتقدمون عليه بشيء، هذه طريقة السلفية، العقول تشهد لهم، تشهد لهم، لكن أما تأليه هذه العقول وتقديمها تحت الزغارف، واليوم عندنا طرائق أخرى في زخرفة العقول، طريقة الفلاسفة القدامى، بس الآن تغيرت، قبل الفلاسفة معدودون، الآن الفلاسفة كثر على صفحات الفيس، على صفحات النت، هذه الشبكات العنكبوتية، كثر فيلسوف صغير فيلسوف كبير وهكذا، يهدي بما لا يعرف، وشطحات ونطحات، نسأل الله العفو والعافية، تسابق في الزندقة وتسابق في الإلحاد من جراء إحسان ظنهم في عقولهم وإساءة ظنهم في نصوص الكتاب والسنة، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب على شبابنا يعني أن يتميزوا، والآن الدور عظيم علينا جميعا في الاهتمام بشروح أهل العلم، نبتعد عن التزهيد في شروح أهل العلم، تجلس تستمع لشروح أهل العلم وترتبط بأهل العلم وتدون وتنقل وتضبط كلام أهل العلم، فالحرب القادمة شرسة، لا ينفع فيها الظن، وأظني غير ذلك، لا ما ينفع فيها، ينفع فيها الضبط والعزو والحفظ والفهم السديد، هذا الذي ينبغي. الحرب القادمة الشيخ ربيع الآن يقول حرب الخوارج في ليبيا انتهت، يعني أشبه ما تكون انتهت الحمد لله رب العالمين، قطع الله قرنهم بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن احذروا مهم من ما هو أت من هؤلاء المليين، وسيأتون أهل الانسلاخ حزبيين الإخوان الخوارج معتزلة قطبية وغيرهم من هذه الفرق الضالة التي كسرها الله جل وعلا، تنتحل صفة الرخصة وصفة قال فلان وقال فلان، يحفظون هذه الرخص استباقا إلى صندقتهم وليس استباقا إلى الخيرات التي أمر الله بها جل وعلا. تقول قال الله يقولون لكن قال، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كذا، هؤلاء كما قال يقول لكم قال الله قال رسول، تقولون قال أبو بكر قال عمر قل ابن عباس والله. يعني هؤلاء الإخوان والإخوان وغيرهم من أصحاب المله الآن يسعون إلى إخراج السلفيين أنهم هم المتشددون وأنهم هم الأصوليون وأنهم وأمنا وأنهم هكذا، وأنا نحن أهل رخص يا أهل ليبيا، نحن أهل رخص، نحن ما عندنا مشكلة في حرية الاعتقاد، أمر واسع، حرية الحزبيات نأمر بها ونحث عليها أن تكون أحزاب جمعيات مؤسسات سميها ما شئت، أردتم في أمور الدنيا عندنا الأمر واسع، حتى الربا في أنواع نقتصر على نوع واحد والله ما في بأس، والمصارف الآن كلها طيبة بارك الله فيكم، ما فيها محامور محرمة، هؤلاء المتشددون الذين يقولون هذه حرام وهذه حرام وهذا ربا وغير ذلك، هؤلاء ما زالوا يتكلمون عن الربا الذي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن معاملات وأمور بالإلكترونات والنت تطورت الأجهزة وتطور عقولهم، فدعوكم من هؤلاء ونحن أصحاب انفتاح دعوات، يا أخي حتى هؤلاء لا يرون بالتصوير ولا يخرجون في التلفاز، ولا حتى الجامعات حرموا أبناءكم من مواصلة دراستهم وحرموا بناتكم من شهادات والعمل وغير ذلك، هؤلاء كيف تمكنوهم من هذا البلد؟ والله سيأتون على الناس بكذب وظنون وتخرصات وأباطيل مثل ما قدموا في بداية فبراير هذه الفتنة العظيمة، دبي ومدري ايش، اصبح الناس يتيهون في الشارع، والله 4000 دينار يصبح مرتبي، يعني 150 دينار اربع فكر في 4000 دينار، وين 4000 دينار؟ اين هذه الوعود؟ اين هذه الوعود؟ كل من وعد بهذه الوعود اما انه قتل على راس فتنه والا انه هرب وترك الناس في حضيض الفتن وفي نيران هذه الفتن وانتقل لبلاد الكفر التي اتى منها وبقى هناك وأصبح يغرد من هناك الآن، مازال يغرد من هناك الآن، فلا يلدغ المؤمن الحجر من جحر مرتين، ينتبه الناس. فأقصد أن هؤلاء الآن على قمة هذه الدعوات إلى العلمانية الآن، هؤلاء خسروا هذه الحرب فانتقلوا إلى جانب آخر وهو إسقاط الدعوة السلفية، والله لا تستمع شهودهم إلا على هذا، وأن مهلكتهم في هذا الاجتماع أنهم اجتمعوا على إسقاط الحق، فكما قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، كونوا على يقين، كونوا على بينة، وكونوا على يقين من أمر الله جل وعلا، لكن نحن نكن كما أمرنا الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الصفة هذه التي ينبغي نحرص عليها أن نسابق في هذا الاتصاف، نحرص على التحلي به، على تربي عليه، أما عدا ذلك كفيت مؤنته بفضل الله جل وعلا، يجتمع تجتمع هذه العشود تجتمع هذه يكفيك الله جل وعلا شره إن شاء الله، لكن ينبغي علينا أن نحرص وأن نعرف هذه المكائد التي تكاد للدعوة السلفية، حتى أنهم وصلوا في غرس أهل شر أهل فتنة تحت مسمى السلفيين، فشتتوا بعض من السلفيين ودخلوا باسم السلفيين وقادوا خصومات وفتن أشعلوها بين السلفيين. وأنا يظهر مكنة بعض السلفيين من تربيهم على الأصول العظيمة التي تلقوها من أهل العلم في ارتباطهم بثقات وارتباطهم بالكبار من أهل العلم وعدم الانجرار وراء المجاهيل وراء المفتونين وهكذا، والاعتبار بالدليل والرجوع لأهل العلم. هذه الأمور مما جعلها الله جل وعلا عاصمة من الفتن. ها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. فإذا عندما اختلت بعض هذه الأشياء عند بعض الشباب عندنا انجرفوا وراء بعض المفتونين في قالب حزبيات، في قالب مناصرات، في قالب مناصحات وهكذا، فذهبوا معهم ولاء وبراء، فعادوا لهم وأحبوا لهم فتركوا الحق ووقعوا في الفتنة. كان المغراوي ما كان يدعو، والحلبي هكذا، والمأربي هكذا، وقبله السبت، وقبله عرور وغيره، وكانوا كلهم هؤلاء. والآن يستهزئون ويستخفون بالدعوة السلفية والسلفيين وبأصولهم، بأصول السلفيين في التمسك والمتابعة وارتباط بالكبار وارتباط بالعلماء، وسموا هذا الارتباط تقليدا، زيفا وبهتانا. فالشاهد يعني يكون أهل حرص على ضبط هذه الأشياء، وأن نعلم لماذا دائما علماؤنا يوجهوننا إلى طلب العلم وثني الركب وضبط المسائل والرجوع إلى الأمهات، وكيف ترتبط برفع النازلة لمشايخنا الكرام، وأن تقف حيث وقفوا ولا تسيء بهم الظن. تحرص بارك الله فيك على هذه الأشياء وتضبط هذه الأمور العلمية، ما تقول والله هذه ليست انتهى زمنها، انتهى زمنها، لا، ما يوجد عندنا خوارج حتى أصبحوا يقتلوننا، ولا لا؟ يعني في بعض الناس تفتح له كتاب وصول السنة يقول لك ما زلت في الخوارج، انتهى زمن هؤلاء، حتى فوجئ بهم وهم يقاتلون ويقتلون أهل الخير، وتأتي في باب المعتزلة وغيره فقال أنت ما زلت تتكلمون المعتزلة، ما زلت في هؤلاء، هؤلاء انقرضوا وانتهوا. وطيب الآن تأمل في هل إذا كان في السابق المعتزلة معدودون الآن ما تستطيع أن تعدهم. الآن في من يهذي حتى من ينتسب للمنهج السلفي زورا بهتانا ويهذي بمثل هذين هؤلاء، ويصف السلفيين بأنهم أهل جدة وأنهم أهل تمسك وأنهم أهل رجعية يعني وأنهم أهل تخلف وأنهم لا يستخدمون هذه العقول، والعقول مجمدة لأنها أطلت على كلام العلماء، أطلت في الحجاز، أطلت في عند الشيخ ربيع، أطلت عند الشيخ عبيد، هكذا يعني يصف فيها هذه العقول، ما تنطلق إلا بعد أن يؤذن لهم من من من من, من هؤلاء يعني من هؤلاء المشايخ يؤذن لهم. الله خير، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. فالشاهد أن الحرب قادمة، إياك الله، بارك الله فيك، والحق منصور. ما تقول الله من حرب الحرب، لا، الحق منصور نصيره الله جل وعلا، لكن أنت عبد الله بين أن تكون ممن يستعمله الله جل وعلا في طاعته، أن تكون من يستعمله الله جل وعلا، أو أن تكون ممن يستبدله الله جل وعلا، فأنت بين أمرين، إما أن تكون مستعمل وإما أن تكون مستبدل، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تحذر من هذا وترجو أن تكون ممن يستعملهم الله جل وعلا في طاعته، فتكون من يستعملك الله جل وعلا في نشر التوحيد، في إحياء هذا الدين، في إحياء هذه السنن، في الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، في الذب عن دين الله جل وعلا، في الذب عن أعراض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في الذب عن عقيدة السلف، في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في الذب عن نصوص الاتباع، في الذود عن المماحكات التي تحصل، في جراءة العقول على النصوص، وهكذا من الفتن الكثيرة. فترجو الله جل وعلا أن تكون مستعملا، ينصر الله جل وعلا بك هذا الدين ويكتبك من ناصري دينه جل وعلا. أما الحق نصره الله جل وعلا، أما بمن ينصر هذا هو الأمر الذي نصر الله جل وعلا، يجعلنا من ينصر دينه وأن نكون ممن جاهد في سبيله ابتغاء مرضاته جل وعلا. لكن تنتبهوا بارك الله فيكم أن وصايا أهل العلم بعضنا قد يهملها، لكن متى يتفطن لها؟ في أوقات الفتن. في أوقات الفتن قديما تقرأ في صول ثلاثة، تقرأ مثلا في الوسطية، يأتي عليك ذكر الخوارج، ما كنت تتصور أن هؤلاء أحيانا ستصدم بهم أو أن ستلق هؤلاء، بل بعضهم كان يلبس أحيانا أن هؤلاء اندثروا، هؤلاء اندثروا. وإذ بنا نصطدم بهم في شوارعنا، مو في بلادنا، في شوارعنا، في أحيائنا، في أزقتنا، بنفس ما كان عليه اعتقاد الخوارج الأوائل أو أشر. وبعضنا كان لا يبالي عندما يتكلم العلماء في قضايا العقول، جزاك الله خير بارك الله فيك، في قضايا العقول وتقديم العقول وغير ذلك، لا يبالي، لا يهتم، ممكن يأتي على هذه الصفحات يمرها سريعا، ما يحتاج. إذ به يفجع في كثرة هذه العقول المحيطة به الآن، ها؟ وفي يعني محاولة هؤلاء المبطلين إخفاء نور السنة، إخفاء الحق، وظنوا أنهم سيطفئون نور الله جل وعلا، ها؟ وهكذا عندما كنا نمر على الكلام في الصحابة، طول مجرد ما يأتي ذكر الصحابة وذكر فضائلهم تقول لقيت ذلك الرافضة، ما كنت تتصور أن من بعض المتسلفين أو من بعض من كان ينتسب إلى دعوة السلفية أنه سيقع في ويخرم هذا الأصل ويخالفه، ما كنت تتصور. قل أن هذه أرادها صاحب المتن ردا على الرافضة، ردا على الرافضة كلام فيه. طيب عندك الآن من يطعن في الصحابة، من ينتسب إلى دعوة السلفية، بل وينصح ويتأول ويحرف ويزد الطين بلة على ما هو على ما فعل، ويجد له مدافعين يدافعون عن هذا الباطل، بدلا من أنهم يناصرون الحق يناصرون هذا الشخص. المأربي عندما كتب ما كتب من هذيانه وشطحاته الباطلة في باب الصحابة، ونصح من كبار العلماء على رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله، وفي أصل عظيم، أصل عظيم وبين حتى عن صغار شبابنا ويحفظه كثير من الناس في باب تعظيم الصحابة وتوقيرهم وليذكرون الله بالجميل وغير ذلك، كابر في الرجوع والتوبة وكأنه استصغر هذا المقام، يعني أنا أين أنا في المقدمة وأختي في أصل يحفظه حتى الصغار، ما يستغيب، أنتم لن تفهموا علي، فنسب عدم الفهم وعدم الضبط إلى كبار من العلماء ولم يفهموا علي المراد، ثم بعد ذلك حرف هذا المقصد وقال أنهم يكيدون لي، يكيدون لي وأنهم يريدون إسقاطي، ثم بعد ذلك نصب نفسه حاكما وقاضيا وقال هؤلاء يريدون إسقاطي حسدا لأني صحت من العلماء وأنا عندي أتباع وعندي جمهور وهكذا من هالترهات وهذه التوهمات. لم يرجع في هذا الأصل الذي هو يحفظه، لكن حفظ لسان ونصح من كبار ولم يرجع ونبه ولم ينتبه، بل أصبح يلتقط ويلتمس لنفسه الأباطيل يسميها معاذير. وبعد هذا جعل هذا الأصل ليس مرادا، ليس مرادا عند أهل السنة، ثم وجد عليه وجد له مدافعين، بدل من يقوم الحلبي ومن معه من أهل الشام في نصرة الحق وهذه الأصول السلفية البينة الواضحة، قاموا في نصرة هذا المبطل فنصروا المأربي والتمسوا له المعاذير وغثاء تعني ولا تعني وفي قاموس العرب كذا وفي لغة العرب كذا، يعني فوجد له وجد المأربي له مدافعين محامين وأصبح يطعنون في طريقة العلماء ويقولون هذه هجازية ويريدون الهجازية ويحاربون اليمنية ويحاربون الشامية ويحجرون الدعوة السلفية على أنها حجازية وهكذا من أباطيل وترهات ما أنزل الله بها سلطان. شاهد من هذا عندما كنا نقرأ نمر على هذا فنقول في باب حب الصحابة غير ذلك يمر سريعا ولا تصور أحد يخالف فيه، وأن هذا الباب مخصوص بمن؟ مخصوص بالرد على الرافضة، لكن تبين أن نحن أننا واهمون. نعم هو في أسه وأساسه رد على الرافضة، لكن لا يعني اختصاره على هؤلاء، فكان من بني جلدتك بل من ينتسب إلى منهجك، من وقع فيه ونوصح وأصر والتمس المعاذير الأباطيل هذه، ثم كابر وطعن في مقاصد العلماء الناصحين له ووجد له منافعون ومنافعين ومدافعين فسكت هو، وصار أولئك المبطلون يدافعون عنه ويطعنون في النصحاء من أهل العلم. فالشاهد بارك الله فيكم نحن نمر على هذه الأشياء لكن نقدر لها قدرها، بارك الله فيكم هذه الأصول التي تحفظ نقدر لها قدرها من العمل ومن الضبط ومن الاستدلال من التفطن لأهل الحيل أهل المكائد الذين يدسون سم خبثهم وأباطيلهم بشعارات سلفية أثرية نقلية، وهي في الأصل مبناها على ماذا؟ مبناها على الهوى أو مبناها على مقصد سيء أرادوه أو أرادوا جر السلفيين إلى أمور لم يؤمروا بها ولم يحثهم عليها كبارهم من العلماء. لذلك تضبط بارك الله فيكم نحرص على أن يعني نضبط هذه المسائل ضبطا صحيحا، ما يحصل عندك مشكلة تقول كيف أنا قريتها لكن ما تضبط الله ولا لا، يعني لكن نقرأ خرج علينا المأربي بفتن أصبحنا نعير، وجمع المفصل صح في الصحابة صح كلام حتى في الصحابة في أصول عندك بارك الله فيك اضبط انتبه بارك الله فيك، بل حتى في صفات الله جل وعلا نمر هذه الأباطيل وهكذا تمشي. يعني ينصح المرء أن يكون رجاع للحق، وهذه من أيضا من أصول المنهج السلفي هي عدم العصمة في الأفراد، للنبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يتسابقون في التوبة والرجوع، لذلك فضل ومنقبة. طب عندما أتى القاضي، فإذا تكلم وقع في قصة أسامة تذكرون قديما، وتكلم وخلط أصبح كلامه كلام أهل الباطل، وأصبح ينقل في عبارات المعرب، يدري هي أنها عباراته أو لا الله أعلم، لكن هو ينقل في نفس الكلام، وهذا الكلام هو بعض من هذه العبارات، هي أصلا من عبارات الرافضة في تأويلهم وفي تحريفهم وفي أباطيلهم في وإن كان في ظاهر كلامه أنه أراد نصرة الحق، لكن لم يأتي من الباب الذي نصح به العلماء، فنصح في هذا الباب أن يرجع، فأقام الدنيا لم يقعدها على هذا الأمر. وما ذكره هو بنصه نقده الشيخ ربيع حفظه الله للمأربي، فأوتي بهذا الكلام له، أنت قلت كذا نفس عبارة المأربي، وهذا الشيخ ربيع حفظه الله رد وقال كذا كذا كذا، لا أنتم لم تفهموا علي، وأنتم لم تأتوا على مقصدي، ويبدأ القصور في من؟ في النصحاء، القصور في النصحاء دائما، وهذا القصور في النصحاء، هذا التوهم الباطل هو من جراء تقديم هذه العقول وتقديم المقاصد السيئة وتقديم الهوى على الاتباع، تقديم هذه الأشياء على الاتباع، فالنص عظيم، النص عظيم، لكن يفرق في الألفاظ وفي الشعارات وفي المقاصد. قال الله جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سمى نفسه الشيطان، هذا سمى نفسه ناصحا، قال وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا نصح الشياطين، هذا نصح. وتأمل ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبوا النصح، إنما لكم ناصح أمين. وفرق بين النصح النصحاء اللي هم الرسل وهو الرافي، فاستخدام العبارة يستخدم هذا يستخدم هذا، لكن من يوفق للحق؟ من اتبع، ومن صار على عقله وصار تبع هواه هذا إلى الذلة وإلى الصغار. فنحن نحرص بارك الله فيكم ما نجعل يعني أقل ما يقال أن نضبط أصول أو متون أصول السنة على شرح علمائنا جزاهم الله خير، وألا نهون من صغير، وألا نستعظم كبير، أن نعظم كل هذه الأصول، ما تقول هذه ليست أوانها الآن، هذه انتهت، هذه انقرضت، هذه لا فائدة فيها، تأتي في الشرح ما عندك وقت، تقول هذه اختصرها، هذه أمرها، وهذه ليس لها فائدة الآن، وهذه قديما كانت في فتنة الإمام أحمد تتكرر وغير ذلك. هذه العبارات عقلية، هذه العبارات، هذه الإرادات هي من العقل تأتيك، فاحذرها، لو لم يكن فيها من الفائدة ما ذكرها العلماء، ولا أتعبوا أوقاتهم وجعلوها أصولا، ولا أتعبوا تعب طلابهم بعدهم وشرحوها في شروحهم وفي كتبهم وفي أشرطتهم وغير ذلك، ما تكون أنت الفطن، لا، بل تكن أنت المتبع لهم، ما ذكروه إلا لعظم شأنه. وأنت تبين لك الآن، وأنا أعتقد أن كثيرا من شبابنا السلفي تغير على ما هو عليه من عام أو قبل عامين، الآن هتجد هناك تغير حصل، لماذا؟ صار فيه صدق في التمسك، وضوح في البيان، ضبط في المسائل، لأنه انتبهوا لكثير ما يحاك للدعوة السلفية، حتى من الحزبيين أنفسهم، رأى أن أهل الباطل يقاتلون على عقائدهم ويقتلون على عقيدتهم ويقتلون على عقيدتهم، ورأى أن أهل الباطل كيف استغلوا السياسة وكيف سارعوا في إهلاك البلد وكيف استباحوا المال واستباحوا العرض واستباحوا الدم ونصبوا العداء للدعوة السلفية وللسلفيين من بعد، فعلم أن الخصومة وأن الفتن هذه مبناها على ماذا؟ على مقارعة الحق، إما أن تنصر الحق وإما أن تستبدل هذا الحق بمتاع من الدنيا زائل. فوفق الله جل وعلا بعض من شبابنا، انتبهوا استفاقوا، أضاعوا كثير من الأوقات في أشياء، وأضاعوا شيء من أوقاتهم في إحسان الظن في مبطلين، وأضاعوا شيء من أوقاتهم في إهدار أوقاتهم في نصح أهل الأهواء والبدع أحيانا، وهكذا انتبهوا لأشياء. كذلك انتبهوا في أصول أهل السنة أنها لابد من ضبطها ولابد من الحرص عليها ولابد من تلقيها عن أهل العلم شرحا وضبطا واستفسارا وهكذا، لعظم مثل هذه الأشياء. فيعني تشهد الحمد لله مع شدة الخلافات التي تحصل وشدة الأمور التي تحصل، لكن تفرح بأن التمسك بالكبار كان أصبح أكثر، ومحبة لقاء أهل العلم صارت أفضل، ومواكبة العلماء والوقوف حيث وقفوا والعمل بما نصحوا صار أظهر، صار اليوم أظهر الحمد لله رب العالمين. فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فنحن نحرص بارك الله فيكم على هذا الأمر، أن نحرص على ما وصانا به علماؤنا، ألا نستهين بأمر ولا لا نستخف بشيء من هذه الشروح. المثبطون هؤلاء لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، هؤلاء لا تجد لا في إمامة ولا في مركز تحفيظ يتقدمون، ولا في خطابة ولا في وعظ ولا في درس ولا في دعوة ولا في جبي زكاة ولا في شيء. أظلم نفسه وأظلم قلبه وأراد أن يظلم الدنيا ومن معه فقط. فلا تلتفت لهؤلاء، مدام نصحت من أهل العلم سر بارك الله فيك، ولا تلتفت إلى هؤلاء. قل لهم كما قال مالك رحمه الله: إني على بينة من أمري، فاذهب إلى الشاك مثلك. اذهب إلى الشاك مثلك، يأتيك أن تجلس تحفظ في متن، تحفظ في أصول، تجتمعون على مادة، تجتمعون على شرح عالم، تتواصلون مع أهل العلم بالمهاتفة بالزيارة، يأتيك مفضل. ماذا استفدتم؟ والوقت وأنتم مزلتم نفس ما خرجتم، وأنا مزلتم في هذه المتون، مزلتم ماذا؟ إلى متى وإلى متى؟ لا تلتفت الأعلم، هذا قد أضاع نفسه وأضاع وقته وأضاع دينه مثل هذه الأشياء، إنما ركن إلى عقله، هذا لا يلتفت إليه. سر حسب ما نصحوك أهل العلم، خذ في هذا الباب خذ، أمسك عن هذا الباب أمسك، لكن ما تتعقل، تستخدم العقول أمام النقول، فتظن بنفسك أنك نضجت أو أنك تتقدم بين كلام العلماء بين الكبار، وآل الأوان ليس لك أوان، بارك الله فيك، أن تتابع، بارك الله فيك، أن تتابع هذه النصوص أمامك، وأنت تتقدم أقرانك في المتابعة بفهم العلماء لأجل الله، فتضبط هذه المسائل ولا تستخف منها بشيء. واعلم أن الفتن تحاك بالسلفيين قديما وحديثا، وأن الله جل وعلا ناصر هذا الدين وناصر دينه وينصر عباده المؤمنين، ما نصروه جل وعلا. هذا شيء طيب، أنت إذا تتلقى العلم تنصر دين الله جل وعلا، تدعو إلى الله جل وعلا تنصر دين الله جل وعلا، تضبط مسألة وتفهمها جيدا تنصر دين الله جل وعلا، تبتعد عن سلوكيات خاطئة تنصر دين الله جل وعلا، تبتعد عن معاملات محرمة تنصر دين الله جل وعلا، تذهب تدعو إلى الله جل وعلا في هالمناطق وهذه القرى والأرياف تنصر دين الله جل وعلا، تذهب في زيارة في الله جل وعلا لإخوانك وأحبتك تنصر دين الله جل وعلا، تأخذ مطويات معك وتذهب وتنشرها تنصر دين الله جل وعلا. المهم هذه النصرة لا تكون إلا وفق ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنه أجمعين. فبعض الناس ينصر دين الله ظن منه أنه ينصر، ولكن بالأباطيل والترهات والمحدثات، فما زاد من أمر نفسه في دعوته إلا وهنا وظلما، فينسب إلى الله جل وعلا بالكذب ويحرف دين الله جل وعلا وهكذا، وكم من مريد الخير لم يدركه. فأنتم تحرصوا بارك الله فيكم، عندكم الآن شروح أهل علم كثيرة متوافرة، فتجلس وتضبط، تجلس مع نفسك منفرد مع أخوانك بارك الله فيك وتضبط، تقول والله مللنا نحفظ في الأصول الثلاثة وإلى متى، وهذا ليس لك، هذا ليس لك بارك الله فيك، هذا من العقل، هذا من الهوى. تضبط هذه الأصول شرحها ثم تنتقل إلى التي بعدها وهكذا وهكذا وهكذا، تنصر دين الله، تتعلم وتعلم وتنتصح وتنصح وتتذكر وتذكر هكذا بارك الله فيك. لكن ما تقول هذه ليس فائدة، تتخير أنت كتاب متن أصول تتخير هذا فيه فائدة، هذا ليس فيه فائدة، ومن الذي قسم هذه التقسيمات؟ لا أحد، أنت قسمت، أنت ما تحسن بعقلك بارك الله فيك، أنت تبع فتتبع نصائح أهل العلم، حتى في طريقة التلقي، حتى في نوع هذا الكتاب أو في نوع هذا الشريط أو في هذه المادة، نصحوك بهذا تأتي هذا، ينصحوك بهذا الكتاب وتأتي مهاتفات الأخوة على كتب أخرى، نريد كتاب، من هذا؟ والله ما أدري، وجدت في المكتبة، ما هذا؟ والله في لها جيد، ما هذا؟ والله ورق سمح، ليست من أصول تلقي بارك الله فيك، إن هذا المدين فانظر ما تأخذون دينكم، ولو كان في ورق قديم، لكن ما تغرك هذه الطبعات وهذه الأسماء وهذه الزخرفات، فتستسهل التلقي عن مجاهيل، أو تستسهل التلقي عن أهل بدع وعن أهل أهواء، أو تقسم في العقيدة، لا نأخذ منهم ولكن نأخذ منهم في القراءات، الله أكبر، هذه العبارات منهم، هذه هم يصارحون بهذا الأمر، يقولون نحن نأخذ من علماء السلف الفقه فقط، أما العقيدة لا نأخذها منهم، هذه من عباراتهم ومن أباطيلهم، ولأن لا فقه عندهم قالوا مثل هذا القول. أن تأتي بمثل هذا القول وتقول الله هذا، من هذا؟ مجهول، ومن هذا؟ والله هذا تكلم فيه العلماء ولكن لنأخذ منه في جانب الاعتقاد، أنا فطن، أنا متفطن، لا أخذ شيء من الاعتقاد، والحمد لله رب العالمين، أنا متفطن ومنتبه للدسائس والحيل التي يعملها أهل البدع. طيب، لكن وقعت في شراكه، لماذا؟ لأنك تتلقى علم من العلوم الشرعية عن هؤلاء، فأصبحت عندنا فترة، صار عندنا نوع من الدعاية والتهويل من هذا الأصل العظيم. لا، أنا أخذ منه في القراءات، بس القراءات، لكن أنا والله فطن ومتفطن للحيل والدسائس في الباب الاعتقاد، لكن في باب القراءات ما في باب، أنا أخذ منه في باب الاعتقاد، والآخر أنا أشتغل باللغة معهم فقط، أنا أخذ منهم اللغة، أما الاعتقاد لا. طيب، من سلفكم في هذا القول؟ من سلفكم في هذا القول؟ إذا فسدت عقائدهم كيف ستصلح لغتهم ولا ألسنتهم ولا بيانهم؟ كيف سيصلح؟ بارك الله فيكم. سيدسون لكم السم فيما يستطيعون. ها، كان أثر سلف قال ولا كلمة، المبارك على جلال قدره والثوري أيضا، ولا كلمة في قراءة آية، ها ما في تفسير، في قراءة فقط ولا كلمة، وأنت تأتي بهذه التفريعات وهذه التحسينات، هذه كلها توهن وتشكك وتعطل وتحرف أصل من أصول السلف في الولاء والبراء. من قال لك هذا الكلام؟ كيف تستسهل أخذ اللغة عن أهل البدع؟ كيف تستسهل أخذ القراءات عن أهل البدع؟ أحيانا أتانا أحد من الشباب قال أخذ أوجه التفسير، الله أكبر، أوجه التفسير عن أهل البدع. لا أنا فطن، الأمور هذه انتبه إليها. أنا أقول له من قال هذا القول؟ طيب قال لا قال قال قاله عطاء، تضبط شيء في الحديث في الأسانيد؟ قاله مقاتل، قاله مجاهد. أنت هؤلاء قالوا على جلالة قدرهم لا تأخذ قولهم إلا إذا كان مدللا، بدليل، لأنهم يخبرون عن وحي الله جل وعلا تلقوه من الصحابة رضي الله عنهم أم هو من اجتهادهم. كيف أنت تأخذ هكذا؟ والسلف يقولون ولا كلمة، وأنت تأتي لباب من أبواب العلوم، إلا هذا الباب مش كلمة، باب من أبواب العلوم، كل هذا من باب التحسينات وتقديم هذه العقول. هذا يشتغل بالقراءات، أحب القراءات فاشتغل بالقراءات فأخذها، وعطل الولاء والبراء في هذا الباب، وعطل هذا الأصل لأثناء إلى فترة التلقي. يقول لك الله خلوه الأصل، خلوه في العقاد، في المنهج وغير ذلك، لكن في باب القراءات أنا أحتاج. وعندنا شباب في اللغة مر بكم هذا الأمر، اللغة العربية كان عنده فيه نص لإقبال أهل البدع والمجاهيل في كتب اللغة، بل منهم من يحضر لهؤلاء، وفي اللي يرتحل لمصر يجلس هناك يقول أنا فطن، أنا لا أخذ منه الأسماء والصفات. من قال لك أن الباطل الذي عند الأزهريين أو عند الأشاعرة في هذا الباب فقط؟ من الذي حصر هذا الباطل؟ حصر الباطل الذي عندهم في هذا المقام فقط؟ ما أدراك بارك الله فيك. لا تهتف على أصول السلف بارك الله فيك، اسمع وأطع. هذه الأصول مبناها من كتاب الله جل وعلا، من وحي كتابه، من وحيه جل وعلا، ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما صار عليه سلف الأمة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمرت بمتابعتهم وعدم مخالفتهم ومتاركتهم. تأتي تخترع بعض هذه الأشياء، نستثني باللغة العربية، نستثني علم البديع، علم البيان، البلاغة، نستثني القراءات، أسباب النزول، وهكذا تهوين هذا الأصل بمثل هذه الشعارات، هكذا يشيء. وبعضهم قياس، ما نأخذ في علوم الكفار؟ نأخذ في علوم الكفار، لماذا نأخذ هذه العلوم من الله أكبر؟ هذا القياس العقلي هذا. فينبغي أن نكون خير سلف لمشايخنا وعلمائنا، وأن نكون خير خلف لكبارنا وإمتنا والسابقين السالفين. والله لو كان هذا التقسيم خيرا أو فيه شيء من الخير لسبقونا إليه ولقالوا به، مهما احتججت بأن الحاجة ملحة فالحاجة في زمان كانت ألحة، ومهما احتججت بأن الزمن دعاك لهذا الأمر والله في أزمانهم كانت أعظم وكانت أحوج، لكنهم استغنوا بالحق عن جميع صور الباطل، لأنهم أيقنوا أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه وعداه هو الباطل. لكن أنت تأمل بارك الله فيك، فتحرص رعاكم الله ونحرص جميعا يعني أن نضبط هذه الأصول، نحفظ هذه الأصول، نشتغل بشروح علمائنا بضبط مثل هذه الأصول، وننوع شروح أهل العلم لهذه الأصول حتى نزداد علما ونزداد فهما في العالم، يشرح من جهة والعالم الآخر يشرح من جهة، وهكذا تتنوع عندك المسألة وتضبط هذه المسألة، وما أشكل عليك ترفعه لأهل العلم وتعمل هذا الأمر عمليا وتنصح به وتذكر ويذكر بعضنا بعضا، ولا نسمح مثل هذه الأباطيل أو مثل هذه التحسينات العقلية أو الحزبية أو سميها ما شئت أن تدخل فتضعف هذه الأصول بأي صورة من الصور، أن زمانها انتهى، أننا في حاجة في في وقت يختلف عن الوقت، هذه مثل هم رجال نحن رجال، ها ولهم زمن نحن لنا زمن، هكذا مثل هذه العبارات مثل هذه الأباطيل، فنحرص جميعا على ضبط هذه الأشياء حتى لا نقع في الفتن، فنحن نجتمع على الحق ونتحافي وأيضا نفترق عليه. نسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يوفقنا جميعا إلى نصرة دينه، وأن نكون من المجاهدين في سبيله إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصلنا مش لا هدرنا.